أقيمت حفلة منح مكافآت تولا لعام 105/2016 يوم 19/2 في قصر مانسودين للاجتماعات في بيونغ يانغ. حضرها كيم يونغ نام وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة وكوادر الجيش والمجتمع وأساكر الجيش الشعبي والشغيلة الذين اشترهوا المآثر البارزة في بناء الدولة الاشتراكية القوية، كما حضرها الكوادر في الوزارات والدوائر المركزية وكوادر أجهزة الحزب والإدارة في مدينة بيونغ يانغ والمناطق المحلية وأصحاب الفضل ومجددو العمل كالمستمعين. تليت فيها مراسيم هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ثم منح شخص وسام كيم إل سونغ وشخص آخر وسام كيم جونغ إل وثمانية أشخاص لقب بطل العمل لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الميداليات الذهبية، المطرقة والمنجل ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى، وشخصان مكافأة سعة اليد الحاملة للإسم الكريم لزعيم العظيم كيم إل سونغ، وشخصان آخران نظيرته الحاملة للإسم الكريم للقائد العظيم كيم جونغ إل، و19 شخصا شهادة الشرف للقائد الأكبر المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، وشخصان شهادة الشرف للقائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري كيم جونغ أون، وشخص جائزة كيم إل سونغ المشرفة للشباب، وثلاثة أشخاص جائزة كيم جونغ إل المشرفة للشباب. هذا ومنح شخص لقب رياضي الشعب، ومنح أصحاب الفضل الكثيرون الألقاب الفخرية ووسام العلم الوطني من الدرجة الأولى. ألقيت فيها خطابات العزم ثم أقرت صيغة الرسالة العزم.